في الواقع أول مسكن بنعرفه كلنا عند الميلاد هو مسكننا في حضن الأم وبين ذراعيها. ده أول مسكن الطفل بيتعرف عليه، وبعدين بيكتشف إن في حاجة اسمها أوضة هي أوضة النوم، وبعدين بيكتشف ان في تلات اوض تانيين او اوضتين، وان في صاله ومطبخ، وان دي اسمها شقه. وبعدين يكتشف ان الشقه دي واحده من 20 شقه في عماره، والعماره في شارع ابو الفتوح في حي الدقي، والحي جزء من احياء القاهره، والقاهره عاصمه لقطر اسمه القطر المصري. وبعدين هيعرف من الجغرافيا ان القطر المصري واحد من عده اقطار في قارة أفريقيا، وإن قارة أفريقيا ليست هي القارة الوحيدة، لكن في كمان 4 قارات بيألفهم حاجة اسمها الكرة الأرضية. وبعدين هيعرف إن الكرة الأرضية هي مجرد كوكب من 9 كواكب بتدور حوالين الشمس، وإن في غير الأرض عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري أورانوس نبتون، كله بيدور حوالين الشمس، وإن المجموعة الشمسية مش كل حاجة، ده في غير الشمس 100 ألف مليون شمس، في مدينة كبيرة هايلة هايلة اسمها المجرة، والمجموعة الشمسية عمالة تدور حوالين أطراف المجرة، وإن في غير المجرة 100 ألف مليون مجرة، كل مجرة فيها 100 ألف مليون شمس، كل شمس لها كواكب عالم. وبعدين هيقولوا له شوف على اطراف المجرات على الاخر على الهامش كده بتاع الفلك، شايف النجم اللي بيلمع هناك ده؟ يقول لهم اه. يقولوا ده اسمه الكويزار، النجم ده يبلغ من قوه اشعاعه ان هو بيدي اشعاع قد 100 ألف مليون شمس لوحده، يعني هو لوحده قد مجره. وبعدين على اخر مدى العلم يشاور يقول لك ده ايه؟ ده اسمه بيسموه باللاتيني سدرة ألتيمة، وإحنا في القرآن بنقول سدرة المنتهى. والغريبة إن نفس الكلمة هي نفس الكلمة، حتى سدرة آخر مدى الشوف ومدى العلم بيقولوا عليه باللاتيني سدرة ألتيمة، وإحنا عندنا في القرآن سدرة المنتهى، نفس اللفظ ونفس المعنى. للوصول إلى سدرة المنتهى لو استعملنا أقصى سرعة معلومة وهي سرعة الضوء 180 ألف ميل ثانية، هنوصل للسدرة بعد كذا ألف مليون سنة. القرآن بيقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى، وفي أخبار السيرة إنه بلغها في لحظة. إزاي؟ هنا ما نقولش إزاي لأنه ما بلغهاش بسرعته الخاصة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى دي القوة الإلهية بقى، ولما نوصل للقوة الإلهية يبقى ما فيش مناقشة. طبعا احنا حتى ما نقدرش نوصل لسرعة الضوء اللي هي 180 ألف ميل ثانية، دي ما نقدرش، يعني بحسب معادلات أينشتاين أي جسم يوصل لسرعة الضوء يبلغ كتلته بالتالي إلى لا نهاية، فيبقى القصور الذاتي يؤدي به إلى التوقف فورا، فدي سرعة مستحيلة ما فيش جسم يوصلها، ودي سقف المعادلات كلها بتاع العلم بتاعنا. ومع كده فهذه السرعة لو فرضا الإنسان استطاع أنه يمتلكها، وده طبعا فرض مستحيل، فحيوصل زي ما قلنا للسدرة في آلاف الملايين من السنين، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يصلها في لحظة؟ دي طبعا من أمور الغيب. طبعا الواحد بيمسك دماغه كده ودماغه بتلف ويدوخ من الأرقام ومن الأصفار التي على يمين الواحد. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من خلل، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فعلا البصر بينقلب صاغر. يا ترى هي دي السماوات السبع اللي احنا حكينا عنها؟ ربنا بيقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سبع سماوات طباقا، يا ترى هي دي السبع سماوات اللي حكينا عنها، ولا اللي اتكلمنا عنه ده كله واللي على مدى الشوف بتاع الأجهزة بتاعتنا هو سماء واحدة؟ ما نقدرش نعرف، ما حدش لسه قدر يحل لغز السبع سماوات، والفلك ما يعرفش إلا السماء اللي حكيناها دي، ما يعرفش إيه سر السبعة. ولو إننا قدرنا نعرف حكاية سبعة ألوان الطيف وسبعة درجات السلم الموسيقي وسبعة أحزمة الإلكترون حوالين الذرة وسبعة شهور الجنين الضرورية لاكتماله والسبع بقرات سمان والسبع بقرات عجاف والسبع سنابل والسبع أيام في الأسبوع ثم لاستواء العرش لله سبحانه وتعالى في اليوم السابع، فالحقيقة سبعة دي رقم غريب لازم فيها سر. والأرقام الحقيقة لها أسرار. احنا مثلا لما نشوف رقم واحد نلاقيه رقم واحد يحتوي على جميع الأرقام جواه، ممكن تجزئته إلى ما لا نهاية، نص وربع وخمس وسدس وسبع، ينقسم جوه إلى جميع الأرقام يحتوي عليها، وقابل للقسمة إلى ما لا نهاية مع إنه هو نفسه نهائي ينتهي. ثم بنلاحظ أيضا إن بديهيات الحساب في الجمع والطرح والضرب بنولد بيها، من غير تعليم الواحد بيتولد يعرف ان واحد زائد واحد يساوي اثنين، دي بديهية بنتولد بيه. وايضا الحروف اسرار. الابجدية واحدة في جميع اللغات، الالف ب اي بي سي ABC في جميع اللغات الأبجدية واحدة. ثم الألف المستقيمة دي احنا ممكن نلويها ونتصرف فيها فنعمل منها جميع الحروف، مرة نعملها كده تبقى ب، مرة كده تبقى جيم، كله من الألف، تمام، زي ما طلعنا جميع الأرقام من الواحد. ثم من الحروف والأرقام بتتكون كل آداب الإنسان وعلومه. وفي القرآن حروف مقطعة ما زالت إلى الآن أسرار: ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، محدش يعرف من المفسرين إيه معناه. وبين الكاف والنون نشأ العالم كن فيكون. الحروف أيضا أسرار. وبعدين احنا نستعجب ان تطابقات بين لغات مختلفة وبعيدة، كل واحدة نشأت في حتة. يعني مثلا الكهف بالعربي كيف بالانجليزي، كاف بالفرنساوي، كافا بالايطالي. ايه سر التشابه العجيب ده؟ وهكذا اشياء كثيرة. كفر بالعربي معناها حجب أو غطى، والكافر اللي حجب نعمة ربه وأنكرها. وفي الإنجليزي كفر، حتى بنقول كفر بتاع الكورة، كفر برضو بالإنجليزي يعني يغطي. وكثير من المسائل دي لما ندرس اللغات نجدها يعني تطابقات غريبة. ازاي حصلت التطابقات دي مع ان لغه طلعت فين؟ من في انجلترا، ولغه في القحطان في الجزيره العربيه، ولغه ازاي؟ طبعا سر ان منشئ اللغات سبحانه وتعالى كلها هو الله. فزي ما قلنا الحروف اسرار. كمان ساعات تلاقي الحرف له دلاله، زي الحاء مثلا تلاقيه موجود في كل استخدامات الحاده السخنه، حر، حرب، حب. فبرضه يعني فالحروف زي ما قلنا أسرار. النفري بيقول: تعرف سر الحروف يختبل عقلك، تعرف سر الحروف يختبل قلبك، يختبل قلبك. فبلاش نخش في الأسرار دي لحسن، يختبل القلب ويختبل العقل. ونرجع للفلك. من الأمور العجيبة اللي اكتشفوها في عالم الفلك إن كل نجم له ميلاد وصبة وشباب وشيخوخة وموت، وإن في نجم بيموت في هدوء، ونجم بيموت بتمدد حجمي ثم انفجار هائل ثم انكماش، ونجم بيموت بانهيار فجائي هائل، بيتحول فيه من نجم قطره كذا ألف مليون كيلومتر إلى شيء حجمه زي قبضة اليد فجأة. وبالتالي لازم قبضة اليد دي هتبقى فيها وزن الكوكب أو النجم، وزن النجم كله. يعني قبضة اليد اللي هتنتهي إليها النجم دي اللي هتبقى حاجة في الحجم ده هيبقى وزنها كذا ألف مليون مليون مليون طن، وهتبقى المادة بتاع النجم انكبست وتضاغطت وتدامجت وتلاشت الفراغات بين الذرات لدرجة انها هي كل النجم يبقى حاجة قد كده بس. وبالتالي الوزن والكتلة الفظيعة بالنسبة لحجم صغير ده يؤدي إلى مجال جذبي فظيع فظيع، فينشأ في الفضاء ثقب شيطاني اللي بيسموه الثقب الأسود. ويبلغ من قوة هذا المجال الجذبي انه ممكن يبلع اي حاجة جنبه، اي شمس يروح بلعها، اي مش عارف كوكب يروح بلعه، يبلعه يوديه فين؟ يقول لك يوديه لسرداب. سرداب يروح بينا فين؟ يقول لك جايز بقى هو دي السراديب اللي موجودة في الفضاء اللي توديك من سماء لسماء. سراديب في الفضاء؟ طب ده الفضاء ما هو فضاء، يبقى ازاي فضاء فيه فضاء؟ حاجات تمخ للمخ. الثقوب السوداء دلوقتي من العلوم الغريبة قوي في الفلك، وبيألفوا دلوقتي عليها أدب علم وروايات علمية وحاجات فيكشن خرافية وحاجات غريبة قوي. وأحيانا بيموت النجم بطريقة تانية، بدل الانهيار الكامل يحصل نص انهيار، بدل الانهيار الكامل ويحصل ان النجم بدل ما يتقلص تقلص الفظيع ده يبقى من كذا مش عارف ايه مليون مليون ايه، يبقى قبضة يد، يبقى نص تقلص، ودورة الحريق فيه تتغير الى دورة حريق ذري مختلفة، فيحصل ما هو معروف بالنجم النابض او الدورة النابضة. فتبص تلاقي في وسط الكون فيه حاجات زي الفنارات عمالة تولع وتطفي تولع وتطفي بدورة خاصة نابضة في التفاعلات الذرية اللي فيه. أكن كل نجم له قصة وله تاريخ. طب يتوقف على إيه التاريخ ده؟ إيه يعني اللي يخلي نجم ينتهي إلى النتيجة دي؟ واحد بيموت بهدوء والتاني يموت بانفجار وانكماش والتالت يموت بانهيار فظيع ويتحول إلى مش عارف إيه، واحد يموت إلى نص انهيار وبعدين يتحول إلى فنار عمال ينور ويطفي. ايه السر وايه العامل؟ قال لك العامل الرئيسي هو الكتلة، هو الكتلة. اذا كانت الكتلة ضخمة جدا جدا دي هذا النجم اللي بينتهي الى الانهيار الكامل والى الثقب الاسود. ليه؟ لان الكتلة بالتالي بتبقى معاها جاذبية عالية جدا، كل ما تكبر الكتلة تزيد الجاذبية، والجاذبية هي اللي بتهرس مادة النجم من جوه، تكبسها تعمل تضاغط تخلي كل المادة تنهار قبضة، هي القبضة اللي جوه. وهي الجاذبية هي اللي تصنع كل قصة النجوم من الأول للآخر، هي الصانعة الحقيقية يعني. وبعدين هي العامل الحاسم، يا ترى الكتلة دي هتبقى نجم أو كوكب، هتبقى شمس أو هتبقى أرض. يقول لك إن مثلا المشتري لو كان حجمه قد حجمه الحالي 10 مرات كان تحول إلى شمس، وكان بقى فيه شمس دبل في المنطقة بتاعتنا بدل شمس واحدة. فالمسألة مسألة كتلة في الأول والآخر، هي اللي بتحدد شكل اللي حينتج سواء كان شمس أو كوكب، ثم المصير والتاريخ بتاع هذا النجم، وحيموت إزاي وحينتهي إزاي. شيء غريب، احنا بنقول الارض جميعا قبضته قبضته والسماوات مطويات مطويات بيمينه، فهي دي القبضة الجاذبية، ممكن تتفهم بانها القبضة اللي هي بتسيطر وتخلق كل كل كل الأجرام الفلكية دي وتشكلها وتتحكم في مصيرها. ولولا هذه القبضة كل شيء ينتهي، كل شيء يتفركش، كل الكون ده العمارة الكونية تتهد كلها، لكن في قبضة ماسكاها. وفي إمكان هذه القبضة أنها تطوي السماوات وتنهي كل شيء. فالجاذبية يعني سر كبير غريب ومش مفهومة حتى، يعني ايه حكاية الجاذبية دي؟ احنا بنقعد نقيس على ورق ونكتب معادلات، لكن نيوتن في مذكراته يقول غريبة جدا ان القوة الهائلة اللي هي شكلت العمارة الكونية ومسكاها مش فاهمين هي ايه. احنا بنسميها بس، احنا سميناها كذا، لكن هي ايه الجاذبية دي؟ شيء له منظور وله معروف ماهيته، احنا كل ما في الامر ان احنا كذا بنحس بآثاره بس. شيء عجيب. وبعدين غريبة ان كل نجم من دول هو محطة ارسال شاملة بتبعت كافة كل ما تتصوره من امواج، بالاضافة الى الامواج الضوء المنظور باطيافه السبعة، سبع الوان الطيف، والطيف الغير منظور اللي فوق بنفسجي والتحت الاحمر. النجوم دي بتبعت برضو امواج لاسلكي، امواج رادار، بتبعت أشعة كونية، بتبعت رياح اللي بيسموها رياح شمسية اللي بتيجي من الشمس، عبارة عن سيالات من الإلكترونات، شلالات هائلة من الإلكترونات وفتافيت الذرات. شيء غريب، بنقول حاجة تدوخ فعلا. الواحد بقى يرجع للقرية بتاعته قريتنا اللي بنسميها مجموعتنا الشمسية أو محلة منوف بالنسبة للكون الهائل، وكفاية علينا بجولة نتجول جولة صغيرة في هذه القرية ونشوف الفيلم ونتجول خطوة خطوة ونتفرج على هذه القرية الصغيرة التي نعيش فيها. النجم البعيد ده هو الشمس كما تبدو من بعيد، أو إذا خرجنا من المجموعة الشمسية هنشوف الشمس بالشكل ده، نجم ضمن النجوم. فإحنا مسافرين دلوقتي جايين للشمس، وإحنا جايين حنمر بالكواكب، هنيجي بسرعة جدا، دي كواكب وإحنا جايين حنعدي عليها. إحنا جايين للشمس بسرعة هائلة، صاروخ بقى سريع، يعني شيء ما صاروخ خرافي. كل الحاجات اللي بنشوفها جنب الشمس دي المجموعات الكوكبية بتاعتها، ده زحل اهو، ولكن احنا مش ملتفتين، احنا قاصدين الشمس نفسها شخصيا، عمالين نقرب منها. دي كواكب اخرى اهي، ودي كواكب اخرى، سريعا سريعا نحو الشمس. آدي الشمس. ما هي تاريخ المجموعة كلها؟ في الواقع المجموعة كلها ابتدت بسحابة، سحابة من الدخان، ونتيجة فعل الجاذبية. زي ما حكينا الجاذبية هي القدرة الخطيرة اللي بتشكل كل حاجة. الجاذبية الشديدة جوه هذه السحابة الدخانية أدت إلى تكثف هذه السحابة إلى نواة كبيرة في الوسط هتطلع منها الشمس فيما بعد، ثم تكثفات على الأطراف عبارة عن دوامات عمالة تتكثف، كمان هيطلع منها الكواكب. شوية شوية الجاذبية عمالة تزود قبضتها وتهرس المادة النجمية بتاع الشمس، فالشمس ترتفع درجة حرارتها. شوفوا عندنا في الأطراف، في الأطراف بقى، أطراف السحابة دي في الدوامات الصغيرة دي، شوف الدوامة دي هي دي اللي هتطلع منها الأرض وعطارد وزحل، وكل دوامة من دول هتبقى كوكب. في الوسط النواه الهائلة عمالة ترتفع درجة حرارتها بفعل الجاذبية لغاية ما توصل في النهاية إلى إيه، كمية الطاقة والحرارة تكفي لإطلاق الاندماج الذري، وتبتدي القنابل الهيدروجينية تندلع من جوه الشمس وتعمل الشمس المتألقة الكاملة اللي احنا عارفينها دلوقتي. في نفس الوقت الكواكب حواليها ابتدت تبرد، وابتدى العالم يتشكل. الكلام ده كان من 4500 مليون او 5000 مليون سنة، ابتدت الكواكب تبرد، وآدي أول كوكب يلي الشمس وهو عطارد. عطارد حجمه تقريبا حجم القمر بتاعنا، يعني حوالي ربع حجم الأرض. كوكب مالوش جو، لا ماء ولا هواء ولا جو، والسطح بتاعه صخري بركاني، تصل درجة الحرارة النهار فيه إلى انصهار الرصاص، وبالليل يبلغ البرد فيه لدرجة إن الحديد يتحول إلى زجاج هش من فرط البرودة. ده سطحه زي ما قلنا صخر بركاني وفوهات بركانية وصخور، ثم ندوب كثيرة من أثر سقوط النيازك. بعد كده نسيب عطارد، يليه الزهرة، دي كوكب الزهرة كما تبدو من فوق عطارد. احنا رايحين لها دلوقتي بسرعة، ده فينوس أو الزهرة، وده كوكب مغلف بالسحب، والجو فيه 90 ضعف جو الأرض، ومعظمه ثاني أكسيد كربون. وبسبب هذا الجو السنيك وكونه ثاني اكسيد كربون كمان احتفظ الكوكب بحرارته الفظيعه فاصبح جحيم. سطح الزهره او فينوس جحيم، لا يمكن حياه تتواجد، حياه من اللي بنعرفها يعني. ثم ضغط الجوي فظيع، 90 ضعف الضغط الجوي الارضي. ثم جو سام، بنشوف واحنا على فينوس نشوف بعدها الارض بتاعتنا كانها قمر كده. فينوس حجمه تقريبا حجم الارض اللي احنا شايفينها دلوقتي، الارض بنقرب لها، الكوكب اللي ربنا خصه بالحياه. والارض زي ما احنا عارفين احتفظت بجوها وميتها، فأصبح فيها هواء ومية. ثم نتيجة النباتات الجو تبدل من هيدروجين وثاني أكسيد كربون وميثين وحاجات زي دي ونشادر إلى أكسجين صالح للحياة. واللي احنا شايفينه ده تصوير بالقمر الصناعي، وشايفين قارة أمريكا الشمالية بينه، والحاجات البيضة دي هي عبارة عن سحب. وجو الأرض محسوب ومقدر بحيث إن هو يدي فروق معقولة بين حر وبرد وبين ليل ونهار. ثم وجود مساحات هائلة من المحيطات لطفت الجو وادت بهجة، وأصبح في حاجة اسمها سما زرقاء نتيجة انكسارات الأشعة، وبقت الحياة يعني على كوكب الأرض مش بس ممكنة لكن أيضا جميلة، فيها ألوان وفيها قمم تطلع وجليد وورد، ممكن تطير طيارة وتتمرجح، كل دي لأن الجاذبية معدة بالطريقة اللي احنا ممكن نلعب ونهيص ونستحمى ونصيف. والأرض كما نعلم لها كوكب واحد يدور حواليها هو القمر، ده هو القمر اهو. بسرعة الضوء توصل القمر بأقل قليلا من ثانية، ده بسرعة الضوء. لكن بسرعات الصواريخ والحاجات دي بيوصلوه في يومين. ده القمر زي ما احنا شايفينه عبارة عن برضه سطح صخري ومجرح وفيه ندوب نتيجة النيازك اللي بتقع عليه. والقمر لا ماء فيه ولا حياة ولا هواء ولا نسمة ريح، وبالتالي لما تصرخ هناك ما تسمعش نفسك لأن مفيش حاجة تنقل صوتك، ولأن مفيش ريح فلو أثر قدمك على الرمل ده يتنو إلى الأبد، مليون سنة يتنو بالشكل ده لأن مفيش ريح هتسفي عليها رمل أو تغطيه، فتن آثار موجودة إلى الأبد. أول ما نسيب القمر ونرحل في الفضاء بنشوف الأرض من بعيد كده، وبعد الأرض بنشوف الكوكب الأحمر اللي هو المريخ. ده المريخ. المريخ حجمه قريب من حجم الأرض، لكن ما فيهوش جو، أو جو مخلخل أوي مفرغ أخف من جو الأرض 200 مرة. ودي اللي شايفينها دي قبعة جليدية على القطب بتاع المريخ. كل كذا ألف سنة، 25,000 سنة، يتغير انحراف كوكب المريخ بالنسبة للشمس، وتذوب هذه الكسوة الثلجية اللي في الأقطاب، وتجري منها أنهار رفيعة وجداول ممكن تصويرها بالتلسكوبات. وعشان كده قالوا إن في حياة لأنهم شافوا التلج وشافوا المية وشافوا الفصول، لأن في تغيرات فصول، لأن ما دام الانحراف الكوكب بالنسبة للشمس بيتغير فبيبقى في فصول. فإذا في فصول وفي مية وجداول قالوا لا، ده يبقى لازم في حياة. لكن في الواقع ما فيش حياة في لغاية دلوقتي، يعني ما فيش حياة في الكوكب، وسطحه زي ما احنا شايفينه ده سطح رملي، وبرضو في صخور بركانية، وفي قمم ثلاث أضعاف ارتفاع قمة إيفرست، وفي كهوف في المريخ، الكهف الواحد يساع أمريكا بحالها. بعد المريخ فيه صخور عمالة تلف، جلاميد صخرية كده، منطقة اسمها منطقة الأسترويدز، عبارة عن كوكب تمزق إلى مليون فتفوتة، والفتافيت دي عمالة تلف في مجالات، كل فتفوتة لها فلك تلف فيه، وبيتفاوتوا في الحجم ما بين حصوة صغيرة وما بين جلمود صخري هائل حجمه قد مصر والسودان مثلا. وكل هذه الجلاميد عمالة تلف في مجالات، وممكن يحسبوها وبيسموها أسامي، كل ده يسموه اسمه كذا وده اسمه كذا، في الفلك يسموا كل واحد باسمه، يقول لك الجلمودة الفلانية هتيجي بكرة الساعة كذا، ويصوروها فعلا. بعد رحلة طويلة من ملايين ملايين ألوف 1500 مليون ميل، بنوصل للكوكب العظيم العملاق المشتري، وحواليه 14 قمر. دي البقعة الحمراء في كوكب المشتري، ودي بيقولوا ان هي اعصار، دي عين الاعصار، والاعصار ده من الفظاعة بحيث انه ممكن يبلع الارض كلها، كل الكرة الارضية. جو المشتري سميك جدا، 1000 ضعف جو الارض من ناحية السمك، واكثره من غاز النشادر والهيدروجين، وبالتالي هيبقى له ضغط فظيع هذا الجو، وبيبلغ من ضغط الهائل للجو ان هو الهيدروجين الموجود فيه بيسيل، بيبقى سائل. يبقى ممكن نتصور هيدروجين سائل انهار، وهيدروجين متجمد كمان. وده قمر، اول قمر من اقمار المشتري، اقرب الاقمار له، احنا قلنا له 14 قمر، ده القمر اقرب الاقمار، تايتان. ولو غير هذا القمر 13 قمر آخر يدور حواليه. وده زحل، بعد ما نعدي عدة ألوف الأميال، ألوف الملايين الأميال الأخرى، نصل إلى زحل. وزحل لو حواليه الحلقات الجميلة بتاعته دي، حلقات زحل عبارة عن فتافيت حصى وتلج، يعني هيدروجين متجمد في شكل تلج عمالة تلف حوالين الكوكب في حلقات. وده القمر اللي يلي زحل على طول، وزحل له أقمار عديدة هو الآخر. ده أول قمر يلي زحل، وبعد كده بعد ما نسافر في الفضاء ملايين أخرى من الأميال، نصل إلى يورانوس، ده عملاق آخر من العماليق، وحواليه برضه حلقة أو حلقات من الضوء، دي برضه عبارة عن فتافيت بينعكس عليها نور الكوكب، وعمالة تلف هذه الفتافيت حواليه. أورانوس الجو من الهيدروجين المتجمد والسائل، وسديد البرودة بشكل لا يمكن أن الإنسان يتصورها لبعده عن الشمس، وده أقرب الأقمار إلى يورانوس. ده احنا رحنا دلوقتي لنبتون، نبتون يلي أورانوس، ومعاه القمر الصغير ترايتون. ترايتون قريب جدا من نبتون لدرجة انهم بيتنبأهم بسقوطه وتحطمه على سطح الكوكب بعد 10 مليون سنة. نبتون اخر العمالقة، يليه بقى احنا دلوقتي على سطح نبتون وبنشوف الشمس هناك بعيدة نقطة صغيرة، النقطة النجمة الصغيرة دي هي منظر الشمس من على سطح نبتون. وزي ما قلنا نبتون آخر العمالقة، بعد كده في كوكب صغير اللي هو اسمه بلوتو. بلوتو ده آخر المجموعة الكوكبية ومعلوماتنا عنه قليلة جدا، والبرد فيه خرافي. فإذا خرجنا من بلوتو فإحنا بنخش على عالم النجوم وباقي النجوم المجرة بما فيها. شيء غريب، بيقولوا ان في لابد كوكب عاشر وفي كوكب 11 بالنسبة للمجموعة الشمسية، وان معادلة نيوتن للجاذبية مش ممكن تكتمل الا بوجود محطتين كمان بيدوروا حوالين الشمس. ما لسه ما لقيناش المحطتين دول، وبين حين واخر بنسمع واحد من الهواه من رصيد النجوم يقول لك انا لقيت الكوكب العاشر. شيء عجيب يعني. طيب بعد هذه الرحله في قريتنا الصغيره والرحله الاخرى في الفلك الاعظم، الواحد بيسال ازاي بدا ده كله وكيف تكون النهاية؟ طبعا إجماع الفلكيين دلوقتي إن كل الفلك العظيم ده سواء كان مجموعة صغيرة قرية زي اللي احنا فيها أو مجرة أو مجرات، كله بدأ على شكل دخان. كل حاجة ابتدت دخان، وبعدين بفعل الجاذبية، ونرجع تاني للجاذبية للقبضة اللي حكينا عنها دي، هذه المادة الدخانية انكبست اتهرست تضاغطت، قبضة جواها راحت شدها لبعضها كده، وبفعل هذا التقارب الجاذبي والهرس والكبس ده ابتدت ترتفع درجة حرارة السحابة، وابتدت تتكثف الأنوية الكبيرة بقت شموس، والصغيرة أصبحت كواكب. وزي ما قلنا المصير دايما بيتوقف على الكتلة. ثم أيضا التاريخ بتاع كل نجم هيتوقف على الكتلة، لأن الصغير ممكن يموت في هدوء، الشموس الصغيرة الشموس الكبيرة هتموت بزعيق وخناق. شأن كل عظيم وشامخ ما بتبقاش نهايته بسيطة. فالنجوم الشامخة العظيمة اللي هي ذات الكتلة الهائلة بتكون مصيرها ان هي يجي لها في الاخر تمدد حجمي وبعدين انفجار وبعدين انكماش، او اذا كانت اكبر بكتير من كده ممكن تنهار فجأة وتتحول الى مفيش، الى ثقب فضائي بيبلع كل اللي حواليه، او ممكن زي ما حكينا اذا كانت تنهار نصف انهيار وتتقلص نصف تقلص ممكن تتحول الى نجم نيوتروني نابض زي فنار عمال يطفي يولع في الفضاء. اكن برضو التاريخ بيتوقف على الكتلة وبالتالي على الجاذبية. يعني نرجع نقول برضو ان الجاذبية اللي هي السر الغريب ده هو هذه الجاذبية هي اللي أوجدت وحكمت كمان مصير وتاريخ النجم وحددت نهايته كمان، كل ده بالقبضة اللي حكينا عنها دي أو اللي بنسميها الجاذبية. طيب ما هنرجع نسأل، طيب إذا كنت بتقول إن ابتدى كله دخان، طب الدخان جه منين؟ يقول لك الدخان دي عبارة عن ذرات اتولدت في الفضاء بكيفية ما نعرفهاش من الطاقة. الطاقة تحولت لمادة، تحولت من بدايات الذرة الأولانية دي وابتدت تتجمع وتعمل ذرات، وبيقول لك ان ما زالت الماده لغايه دلوقتي عماله تتولد في الكون في الفضاء البعيد بكيفيه مجهوله، تتولد مكونات الذره وتتجمع وتبقى ذرات. ممكن تلاقي ذرات هيدروجين سابحه في الكون، دي ابسط ذره ابتدت بيها المعادله الكونيه كلها. في نفس الوقت اللي بتتولد فيه ذرات جديده، في نفس الوقت بتموت ذرات قديمه وتنحل بالاشعاع زي ما احنا عارفين. ففي موت وميلاد في نفس الوقت في الفلك العظيم كله. ازاي الماده بتتولد من الطاقه؟ محدش عارف، لكن هي القصه كالاتي: الماده تتولد من الطاقه وبعدين ترجع تتحول الى طاقه، تنحل الى طاقه كما بداكم تعودون. من الطاقه الاول تيجي الماده، وبعدين من الماده ترجع تنحل الى طاقه. شيء يمخول العقل، شيء يمخول العقل. طب ايه نهايه ده كله؟ طب احنا فهمنا البدايه. النهاية يقول لك والله الملاحظ دلوقتي كل المراصد الفلكية بتقول ان احنا لما بنرصد الكون ده كله بنلاحظ ان في تمدد، في تمدد، والنجوم عمالة تبعد عن بعضها. فلما التمدد ده وهذا البعد والتباعد هيوصل لدرجة ان القبضة اللي ماسكاهم تخف، كل فجأة هينفجر في اطراف الفضاء ويتبدد الكون كله كله. لان ايه اللي ماسكه؟ ما احنا قلنا ماسكاه الجاذبية. في اللي بيعادل قوة الجاذبية هي الدوران، قوة الطرد المركزية. لما تعمل دوران تبص تلاقي بحكم الدوران يبقى في طرد مركزي بعيد عن المركز. فأكن في قوتين، الجاذبية شدة المجموعة الهائلة والعمارة الكونية دي، والدوران في العمارة دي عمال يرمي لبره، والاثنين دول متوازنين. طول ما هم متوازنين الكون موجود. انما اذا ابتدى التباعد يحصل ووصل لدرجة ان البعد ده اهو ابتدت تخف القبضة الجاذبية أو الرجحان بتاع الجاذبية بقى أقل من الطرد المركزي، تكون النتيجة أن فجأة كله يتفركش، تك كله يتفركش كله على طول في أطراف الفضاء السحيق وينتهي القضية كلها. ده كلامهم، ما حدش عارف، لكن هي ملحوظة فعلا، اللي هي التمدد expansion of space دي حقيقة يعني دي مؤكدة، رصدوها عن طريق الطيف والانحراف اللي بيسموه الانحراف الاحمر للطيف، من احد الحاجات اللي تدل قطعيا على ان النجوم في حاله تباعد. فديا الكلام اللي بيقولوه الفلكيين طبعا حكايه تحير عجيبه. يعني امر الانسان ده يعني ما يجيش بالنسبه للكون ده كله ذره او هباء او بتاع، يعني شوفوا حجمه قد ايه والكون، يعني هو الانسان ما يجيش ومع كده قدر يستوعب الكون ده كله جوه دماغه؟ يعني كل الكون ده استوعبه جوه دماغه؟ ده حاجه غريبه دي. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. صحيح هو جرم صغير لكن جواه انطوى العالم الاكبر كله. تمام، زي ما تاخد نقطه من البحر فتجد في هذه النقطه جميع خواص البحر، فنقطه البحر. كذلك الإنسان على قد ما هو ولا حاجة ذرة، يعني ما فيش، لكن تجد فيه القدرة والعجز والجبروت والرحمة والصفر واللانهاية والزمن والأبد. وبعدين تطلع من هذا الإنسان البسيط كلمة من 4 حروف تغير تاريخ وتعمل انقلابات وتشعل حروب، وبعدين تيجي بعوضة تقتله وبعد كده يموت وينتهي؟ لا، مش ممكن ينتهي. الإنسان الذي هذا شأنه، اللي بيوصل بيه رغم تفاهة أمره وحجمه وكتلته، إنه يستوعب الكون والتاريخ جواه والزمن والأبد، وإنه مثل في جواه كل السلوكيات والطبائع والأخلاقيات، يعني اللي جواه السماوات اللي جواه الفظيعة دي، هذا الإنسان مش ممكن بقى نتصور إن بعوضة تيجي تقتله وتموته ويخلص يفنى. مش ممكن، يعني بحكم يعني ان الواحد يحس لا ده مش معقول، ده لازم فيه قصة تانية، ده لازم هو مش هيموت، ده بيشرنق في التابوت وبعد كده له وقت يطلع وله مولد اخر. لان الانسان الذي هذا شأنه يبقى لازم له حكاية ده لازم له حكاية كبيرة قوي قوي قوي، مادام ربنا سخر له الكون كله. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فعلا بدليل الإنسان دلوقتي بيحط رجله على القمر، بيمشي على يبعت السفن للكواكب ومستقبله محدش عارف فين. لا، الإنسان الذي هذا شأنه يبقى مش بيموت إلى فناء، لا قطعا لابد بيموت إلى بعث، وقطعا لابد له حكاية كبيرة أوي أوي أوي. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.